شباب الهدى يا رجال الغد ويا حلمنا المشرق الواعد شباب الهدى يا رجال الغد ويا حلمنا المشرق الواعد ويا حلمنا المشرق أردتنا حلا لماساتنا وفيه الدليل لبدر النبي وفي نهج خير الورى عزنا وفي نهج خير الورى عزنا وأصحابه إن بهم نقتدي شباب الهدى يا رجال الغد ويا حلمنا المشرق الواعد شباب الهدى يا رجال الغد ويا حلمنا المشرق الواعد ويا حلمنا المشرق الواعد أصبح الشرع دستورنا وفرساننا فتية المسجد سنعلو القمم دون كل الأمم سنعلو القمم دون كل الأمم يا عربة سمنا مجدنا الخالد شباب الهدى يا رجال الغد ويا حلمنا المشرق الواعد شباب الهدى يا رجال الغد ويا حلمنا المشرق الواعد ويا حلمنا المشرق الواعد شباب الهدى جاهدوا أولا نفوسكم ثم من يعتدي فمن كان أقوى على نفسه فمن كان أقوى على نفسه سيصبح أقوى من المعتدي شباب الهدى يا رجال الغد ويا حلمنا المشرق الواعد شباب الهدى يا رجال الغد ويا حلمنا المشرق الواعد ويا حلمنا المشرق الواعد لا ترقدي عن الخير والبر لا تقعدي وتوبي من الذنب وترجعي وتوبي من الذنب وترجعي بصدق إلى الخالق الواحد شباب الهدى يا رجال الغد ويا حلمنا المشرق الواعد شباب الهدى يا رجال الغد ويا حلمنا المشرق الواعد ويا حلمنا انتما